اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، نبتدئ بإذن الله تعالى المنهج الذي اخترناه لهذا الفصل الدراسي، ونحن قلنا أننا سندرس مع الألفية ثلاث كتب: علم الرجال أو التطبيق العملي لعلم الرجال، والتطبيق العملي لعلم علل الأحاديث، والتطبيق العملي لتخريج الأحاديث وتمييزها. تذكرون أنني في اللقاء الماضي قلت أن علم الرجال مبني على علم العلل، فينبغي عليك أن تتعلم العلل لكي تفهم الرجال، ولكن مع ذلك سندرس الرجال أولا. لماذا؟ لأن كثير من القضايا المتعلقة بالرجال نحتاج إلى فهم مناهج الأئمة فيها ومصطلحات الأئمة فيها، لأننا حينئذ نكون مؤهلين لفهم طبيعة العلل، طبيعة العلل. وسيتبين أن العلل والرجال كلاهما يخدم بعضه بعضا. علم الرجال لكي نفهمه نحن في حاجة إلى فهم مصطلحات معينة، نحن في حاجة إلى فهم مناهج معينة، نحن في حاجة إلى فهم طبيعة تأليف الكتب التي صنفت في الرجال. كل هذا يخدم الجانب المتعلق بعلم الرجال. فنستعين بالله عز وجل ونبدأ بعلم الرجال، ونحاول بقدر الإمكان يعني نستجمع قوانا العقلية، لأن احنا داخلين في مرحلة شديدة شوية، دسمة، فتحتاج يعني انك تاخد فوار بعد الايه، بعد الدرس، عشان تهضم الايه، هذه الوجبة الدسمة ان شاء الله تعالى. ونسأل الله ان ينفعنا واياكم. نحن كما قلنا في علم الرجال اخترنا مجموعة من الرواة الذين في تراجمهم مشاكل، وأتينا لك بتراجم في أشهر كتب الحديث، وهو كتاب تهذيب الكمال للإمام أبي الحجاج المزي رحمه الله، لأنه يعتبر شبه جامع في الترجمة. وعليه سنحاول قدر الإمكان أن نفهم هذه الترجمة وأقوال أهل العلم فيها، ونوجه بعض الأقوال التي ظاهرها التعارض، ونعرف دلالة كل كلمة قيلت في الترجمة، ونستعين بالله تعالى في ذلك. تعالوا بنا. أول ترجمة، ترجمة محمد ابن إسحاق الإمام صاحب المغازي المعروف. جميل، هكذا ترجمته في كتاب تهذيب الكمال. خط ميم عين، دي مش يعني الحروف التي تبتدئ بها السور، لا، هذه حروف أخرى تبتدئ بها التراجم التي في كتاب تهذيب الكمال وفروعه، ولها دلالات. خط ميم أربعة، هذه الرموز لابد أن تفهمها أولا لتعرف المقصود منها، ولتعرف ما ينبني على هذا المقصود، المقصود منها وما ينبني على هذا المقصود. ازاي؟ هنشوف كده. خط يعني خرج له مين؟ هذه الرموز، رموز من خرج للراوي، من خرج للراوي من اصحاب الائمه السته، من الائمه السته. احنا عندنا الائمه السته: البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. كتاب تهذيب الكمال موضوعه الرواة الذين روى لهم الأئمة الستة في كتبهم. وعندما أقول الأئمة الستة غير ما أقول الكتب الستة. الكتب الستة معروفة، صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن الترمذي، سنن النسائي، سنن أبي داود، سنن ابن ماجه. لكن تهذيب الكمال أوسع من كده، وهو إيه؟ أنه يذكر تراجم الرواة الذين خرج لهم الأئمة الستة، سواء في الكتب الستة أو في كتبهم الأخرى. لأن مثلا البخاري له كتب غير الصحيحة، له الأدب المفرد، جميل، له خلق أفعال العباد، له كتاب القراءة خلف الإمام، واضح؟ إذن البخاري له كتب أخرى غير الصحيحة. كذلك الإمام الترمذي مثلا له كتاب الشمائل المحمدية غير الجامع المعروف. الإمام أبو داود له كتاب المراسيل وله كتاب القدر. الإمام ابن ماجه له كتاب اسمه التفسير، في التفسير غير السنن. فسيدنا الإمام المزي كل راو ذكر في كتب هؤلاء الأئمة الستة، سواء في كتبهم الأصول المعروفة أو في غيرها، كل راو من الرواة الذين ذكروا في هذه الكتب تجد ترجمة له هنا في تهذيب الكمال. يعني أجي لك في الامتحان بقى، طبعا أنا مش بتكلمك عشان امتحان، أنا عايزك تفهم، لكن أنا أقول لك إيه؟ تهذيب الكلام موضوعه الرواة الذين خرج لهم في الكتب الستة، صح ولا غلط؟ غلط. الذين روى لهم الأئمة الستة في أي كتاب من كتبهم، مفهوم؟ طيب، عندنا البخاري له خصوصية أخرى. البخاري قد يخرج للراوي سواء في الأصول أو في الشواهد والمتابعات كما يفعل مسلم مثلا، فهو ومسلم يشتركان في هذا الأمر، جميل. لكن البخاري عنده ما يسمى بالمعلقات. تعرفون المعلقات؟ احنا درسنا المعلقات في مصطلح الحديث، صح؟ وهو أن يروي الراوي أو صاحب الكتاب الحديث حذفا إسناده أو بعض إسناده، ويرتقي بالحديث إلى إما إلى الرسول أو إلى الصحابي من غير أن يذكر الإسناد بينه وبينه. ده اسمه تعليق، صحيح؟ جاء العلماء الذين درسوا صحيح البخاري، عملوا إيه؟ قالوا تعالوا بنا ننظر في هذه المعلقات ونبحث عن أسانيدها التي حذفها البخاري. هي موجود لها أسانيد، البخاري له فيها أسانيد، واضح؟ لكنه حذفها وساق الحديث بدون إسناده، جميل. فجاء الأئمة بعد البخاري وبحثوا عن أسانيد تلك الأحاديث. لماذا؟ لأهداف كثيرة. أولا يعرفوا إسنادها لينظروا هل هي صحيحة أو غير صحيحة، جميل. أمر آخر أن ينظروا في الرواة الذين حذفهم البخاري من أثناء الإسناد، فيجعلون هؤلاء الرواة من جملة رواة البخاري، لكنهم يميزون بين من خرج له البخاري حديثا مسندا وبين من خرج له معلقا، بأن جعلوا لهذا رمزا ولهذا رمزا. فإذا كان الراوي خرج له البخاري سواء في الأصول أو في الشواهد، لكنه خرج له حديثا مسندا أي بسنده لم يحذف السند، رمزوا إليه برمز خاء، حرف الخاء. أما إذا خرج له البخاري حديثا معلقا، يعني حذفه من الإسناد، واستدل العلماء على كون البخاري خرج له هذا المعلق بتتبع هذا الإسناد المعلق، فتبين أن فلانا هذا كان في هذا الإسناد الذي حذفه البخاري، فيقول له إيه؟ خرج له البخاري تعليقا، خرج له البخاري إيه؟ طبعا الذي خرج له البخاري تعليقا غير الذي خرج له البخاري مسندا، جميل. وفي هذا الكتاب يميز بين من خرج له البخاري مسندا ومن خرج له البخاري تعليقا، بأن جعل من خرج له البخاري مسندا حرف خاء، ومن خرج له البخاري تعليقا حرف خت. اختصار بخاري تعليقا خت اللي هو ده. فهمنا بقى ولا ما فهمناش؟ احنا لسه في الاول اهو. انا بدات بعلم الرجال ليه؟ رغم انه مهم جدا ان تعرف العلل قبل، لكن استيعابه مهم جدا، لان في مصطلحات، في مصطلحات لابد من معرفتها. يبقى رمز البخاري للراوي الذي خرج له البخاري مستندا رمزه ايه؟ خاء، حرف الخاء. اما الذي خرج له تعليقا خت. شوف الرموز دي مهمه جدا. اولا مطلوب منك ان تعرف تعرفها حتى تستطيع ان تفهم دلالتها، وسينبني عليها امور ساذكرها لك. ميم ده رمز مين؟ مسلم. الامام ايه؟ مسلم رحمه الله. احنا عندنا مسلم يخرج للراوي في الكتاب نفسه، او يخرج للراوي في المقدمه، صح؟ احنا عارفين ان المقدمه شرط مسلم فيها ليس كشرطه في الصحيح، ومسلم ليست مقدمته كاصلها ولا لها ربته. المقدمه الامام مسلم تسامح فيها، ايوه، لم يخرج فيها المنكر والباطل، لكنه لم يخرج فيها اعلى الصحيح الذي قصده في كتابه الصحيح. اذا احاديث المقدمه اقل رتبه في الجمله من احاديث ايه؟ الصحيح. ورواه المقدمه اقل رتبه من رواه الصحيح. طب اذا خرج الامام مسلم حديثا في الصحيح لراوي، فهذا الراوي يرمز له هنا برمز ايه؟ ميم. اما اذا لم يخرج له في الكتاب، انما خرج له في المقدمه فقط، يرمز له برمز ايه؟ مد. مقدمه. جميل. يبقى جمع بين رمز مسلم في ميم وبين المقدمه في دال، مد. يبقى مد غير ميم. مد غير ايه؟ ميم. ميم يعني خرج له في الكتاب نفسه، سواء في الاحتجاج او في الاستشهاد. اما في المقدمه فرمزه ايه؟ مد. اربعه. ايه اربعه ده؟ احنا عندنا ايه؟ السنن الاربعه، مفيش سنن خمسه، هم اربعه. السنن الاربعه، مش الاربعه، ها؟ اوعى تغلط في العهد. مهم اربعه دي. جميل. ايه هي السنن الاربعه؟ ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. جميل. فاذا كان الراوي لم يخرج البخاري ومسلم له، انما خرج له اصحاب السنن الاربعه، فيرمز له برمز ايه؟ اربعه. او خرج له البخاري ومسلم والاربعه، فده ليه رمز تاني. البخاري ومسلم والأربعة، يبقى خرج له الستة، مش كده؟ ده بيرمز لهم برمز الجماعة، مش الجماعة بتاعتنا، لا لا لا لا، دي جماعة الأئمة، اوعى تذهب بعيد. ايه هم الجماعة اللي هم الست؟ البخاري ومسلم وابن داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. طب لما يجي يرمز للجماعة هنا، يرمز برمز ايه؟ عين. العين اللي عارفينها، رمز العين. خلي بالك في بعض الكتب هذا الرمز يتصحف، أربعة قد تتصحف إلى عين، وعين قد تتصحف إلى أربعة، لأن طبعا زمان كانوا بيكتبوا بإيديهم، فممكن إيه؟ الأربعة يقرأها عين فيكتبها عينا، أو العين يقرأها أربعة فيكتبها أربعة. لكن في بتهذيب الكمال وكده، هذه الكتب المراجعة والمنقحة قلما يقع هذا الخطأ. فإذا خرج له الأئمة الستة، يرمز له برمز إيه؟ عين. طب إذا خرج له الأربعة وأحد الصحيحين، زيهم مسلم والأربعة، فيأتي بالأربعة مع الرمز الآخر. لو خرج له البخاري والأربعة يكتب خ أربعة خ أربعة، تفهم منها أنه إيه؟ خرج له البخاري وأصحاب السنن الأربعة. فهمنا الموضوع ده؟ فهمنا الموضوع ده؟ طبعا في رموز ستأتي تباعا إن شاء الله، لكن خلينا بقى هنا، إيه فايدة الرموز دي؟ أنا ما يتخرج له زيد ولا عمرو ولا الأربعة ولا الأربعين ولا الأربعمائة، أنا مال أنا؟ أنا يهمني الراوي حاله إيه؟ صح ولا لأ؟ لك لأ، أنا كطالب علم متخصص فاهم مناهج العلماء ممكن أعرف أو أستشف حال هذا الراوي من خلال الرموز دي بس. إزاي؟ لما يكون راوي علق له البخاري وخرج له مسلم في صحيحه والأربعة، يبقى الراوي دوت أقل مراتبه هيكون صدوق، ممكن يكون ضعيف، حتى لو كان ضعيف مش متوغل في الضعف، لن يكون ضعيفا جدا، هيكون مثلا ضعيف في بعض الشيوخ، ضعيف في بعض الأحاديث، لكن في الجملة سيكون من جملة الثقات، قد يكون من أقل مراتب الثقات، من أعلى مراتب الثقات، لكنه من تابع الثقات. يعني رجل البخاري علق له، نعم التعليق ليس كالإسناد، لكنه البخاري حتى إذا علق للراوي فهو معنى هذا أن هذا الراوي عنده إيه؟ يصلح على الأقل للاستشهاد. ومسلم خرج له، قد يكون خرج له أصولا وقد يكون خرج له شواهد، فأقل شيء هيكون إيه؟ يصلح للاستشهاد، أقل شيء. إذن حتى ولو كان فيه بعض الضعف لن يكون متوغلا في الضعف، يبقى أنا أستطيع أن أخذ صورة عامة عن الراوي من خلال الرموز دي بس. ما هيجي راوي ثاني يقول لك خرج له ابن ماجه فقط، يبقى كده إيه؟ خضك. ابن ماجه بس، يعني لا البخاري ولا مسلم ولا أبو داود ولا الترمذي ولا النسائي، يجعلك إيه؟ تخاف من الراوي ده. ممكن يكون ثقة وارد، لكن إحنا بنتكلم على إيه؟ الطلعة الأولية، الانطباع الأولي، هذا يشعرك، هذه الرموز تشعرك بإيه؟ بإن الراوي دوت من جملة الثقات، قد يكون من أعلى المراتب وقد يكون من أدنى المراتب، لكنه داخل في حيز الثقات. يبقى الرموز دي مهمة ولا مش مهمة؟ جدا. بعض الناس لا يقرؤون هذه الرموز، يخش في الترجمة على طول، مع ان هذه الرموز تعطيك مؤشر مهم جدا، تعطيك مؤشر مهم جدا. خلينا نمشي خطوة خطوة علشان ايه؟ نشوف هنعمل ايه بعد كده. محمد ابن اسحاق ابن يسار ابن خيار، ويقال ابن كوثان المدني أبو بكر، ويقال أبو عبد الله القرش المطلبي مولى قيس بن مخرمة ابن المطلب ابن عبد مناف، وكان جده يسار من سبي عين التمر. هنا أول حاجة تجدها في الترجمة في تهذيب الكمال تحديدا، طبعا في كل التراجم لكن هنا بهذا التفصيل، هو أن يذكر اسم الراوي ونسبه وكنيته ولقبه، و إن كان ينتسب نسبة عن طريق الصليبة أو عن طريق الولاء. الصليبة يعني إيه؟ يعني الأصالة، يعني يذكر كل ذلك في صدر الترجمة. يبقى أنت النهاردة أول ما تقرأ اسم الراوي تعرف الراوي دوت إيه بالضبط، اسمه إيه، اسم أبوه إيه، اسم ينتسب إلى إيه، كنيته إيه، لقبه إيه، كل ما يتعلق ب اسمه ونسبه تجده في صدر الترجمة. ماشي؟ احنا عندنا في كتب الرجال في كتب الأسماء والكنى مفردة، وفي كتب الأنساب، وفي كتب الألقاب، خلاصاته تجده في صدر الترجمة في كل راوي. يبقى ما تناثر في هذه الكتب تجده مجموعا في ترجمة الراوي في ايه؟ في بداية ترجمته، فتعرف على طول ان محمد اسحاق دوت اسمه ابوه اسمه اسحاق، وجده اسمه يسار، وجده جده اسمه خيار، الى اخره. فتعرف اسمه واسم أبيه، وتعرف نسبه، وتعرف كنيته، وتعرف لقبه إن كان له لقب، وهكذا. ثم بعد ذلك يذكر شيوخه وتلامذته، يذكر شيوخه وتلامذته. طبعا العلماء في أغلب الكتب يكتفون ببعض الشيوخ وبعض التلاميذ، لكن المزي كان حريص أن يستوعب بقدر الإمكان، وهذا مهم جدا. مهم جدا ليه؟ واحد زي محمد إسحاق كده لما لقي اسم أسماء شيوخي لوحدهم بس واخدين 3 صفحات، والرواة عنهم واخدين 2، ايه اللي تفهمه من كده؟ انت ايه اللي تفهمه من كده؟ تفهم امرين. اولا انه كان طلابة للعلم، كان متوسع في سماع العلم، صح الكلام؟ ثانيا انه كان مشهورا معروفا، وكان الناس حريصون على ان يسمعوا منه، بدليل ان التلاميذ الذين اخذوا عنه كثيرون ورووا عنه. مفهوم هذا الكلام؟ احنا الرموز استفدنا منها مكانته ومرتبته في الجمله، صح؟ وهذه هذا القدر من الترجمه هو معرفه شيوخه وتلامذته يعطينا ايه؟ تصور اخر، اما ان يؤكد التصور الاول او يزيد عليه تصورا اخر، وهو ان هذا الراوي لم يكن راويا مغمورا لا يعرف، لا، كان معروفا مشهورا في زمانه، معروفا بطلب العلم وسماعه والرحلة فيه وإلى آخره، ومعروفا أيضا بأن طلبة الحديث في زمانه كانوا يذهبون إليه ليسمعوا منه، صح الكلام؟ فده يعطيك أن الرجل ده شخصية مشهورة في زمانه، ليس رجلا مغمورا. ودي مهمة جدا، لأن من كان مشهورا كثير الرواية قد يحتمل منه ما لا يحتمل من غيره. لو واحد روى 1000 ولا 2000 ولا 3 أحاديث مثلا، إذا غلط في 10 20 يحتمل منه ولا لا؟ لكن واحد روى 20 حديث، 10 أحاديث، 5 أحاديث، ده مش قادر تحفظ هذا العدد القليل. إذا أخطأ في بعض هذا لا يحتمل ذلك منه، لأنه أصلا مقل. فأنت إذا لم تحسن حفظ القليل فكيف إذا كنت تروي الكثير؟ فكلما رويت أكثر كلما أخطأت أكثر، مش كده ولا إيه؟ فهذا الراوي إحنا بنتكلم عن راوي معروف في زمانه مشهور، وطبعا محمد بن إسحاق مشهور كل الناس تعرفه، صاحب كتاب المغازي الذي اختصره ابن هشام في السيرة النبوية. تاني حاجة، لما تنظر في الشيوخ وفي التلاميذ لازم تراعي أمرين. احنا لسه الآن ايه على الباب، ما دخلناش لسه، صح الكلام؟ أول أمر تشوف احنا هو كان ايه؟ مدني من المدينة، صح؟ صدر الترجمة قال لك ايه؟ المدني، صح ولا لأ؟ يعني إذا هو أصلا من أهل الايه؟ المدينة. فانظر فيه شيوخي، هل كلهم من أهل المدينة أم بعضهم من أهل المدينة وبعضهم من غير المدينة؟ فإن كان يروي عن أهل المدينة فقط يبقى لم يرحل، يبقى يدوبك المحلي. أما إن كان يروي عن أهل المدينة وعن غيرهم من أهل البلدان الأخرى، ده معناه إيه؟ أنه رحل وسمع من القريب والبعيد، يبقى ده يدل على إيه؟ على توسعه في سماع الحديث. وكذلك الرواة عنه، إذا وجدت الرواة عنه فقط من أهل المدينة يبقى الرجل يدوبك كان قاعد في مسجد والأهل المدينة بيسمعوا منه. لكن كونه يأتي يسمع يروي عنه المصري والشامي والعراقي والمدني أيضا، ده دليل على أنه كان يقصد للسماع، كان الناس يأتون من أقطار الأرض للسماع منه. ده دليل على إيه؟ دليل على كونه عند الناس محل أن يؤخذ عنه الحديث. فهمنا الأمور ديت؟ ولذلك تجد إيه؟ أمر مهم جدا هنا. أنت في صدر الترجمة ذكر الرموز صحيح؟ إجمالا خط ميم أربعة صح؟ أثناء الترجمة في ذكر الشيوخ والتلاميذ كل شيخ يوضع بعد اسمه رمز من تلك الرموز التي صدر بها الترجمة. ما دلالة هذا؟ كأنه يقول لك مثلا روى عن أبان بن صالح خط أربعة، يعني أن محمد بن إسحاق من جملة شيوخ أبان بن صالح، وروايته عن أبان موجودة في عند البخاري تعليقا وعند أصحاب السنن الأربعة. بيفصل. في حد بيعمل كده؟ شوف المجهود اللي بذله الإمام المزي عشان يعمل الكلام ده. كل راوي من رواة الكتاب يأتي بشيوخه وبتلامذته، ثم يذكر بجانب كل شيخ من شيوخه بجانب كل تلميذ من تلاميذه أين وقعت رواية صاحب الترجمة عنه أو روايته عن صاحب الترجمة في الكتب التي إيه هي موضوع كتابه تهذيب الكمال. أجي لك في الامتحان أقول لك في ترجمة محمد بن إسحاق وقع وروى عن أبان ابن صالح خط أربعة، ما معنى هذا؟ تقول لي معناه أن رواية محمد بن إسحاق عن أبان ابن صالح وقعت في رواية البخاري تعليقا وفي رواية السنن الأربعة. فهمت يا لا ولا؟ هنا قبل كان بيقول ايه؟ رأى أنس بن مالك وسالم بن عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب. بيقول لك رأى أنس بن مالك، ما قالش روى عن أنس بن مالك بدليل بعد كده قال وروى عن فلان. صح؟ هنا بيقول رأى أنس بن مالك، أنس صحابي. وما دام رأى أنس بن مالك إذا هو تابعي. واحد يقول لك بس لما لم يروى عنه كيف يكون تبعه هو لم يروى عنه؟ صح؟ لما نرجع لكتب المصطلح احنا كل اللي قلناه في المصطلح هنطبقه هنا. قلنا ايه تعريف التابعي؟ ها هو ايه؟ من لقي الصحابي، ها من لقي الصحابي مؤمنا ومات على الايمان حتى وان لم يروي عنه. قلنا كده. إذن العبرة بالرؤية وليس بالرواية. يعني لو واحد رأى النبي ولم يروي عنه صحابي أو مش صحابي؟ صحابي. وقعت الرؤية. كذلك التابعي مع الصحابي. التابعي هو من رأى الصحابي حتى وإن لم يروى عنه. فهمت؟ والتابعي من لقي الصحابي ولو بلا أخذ على الصواب. تقول يا حبيبي؟ يقول ايه؟ هو في تهذيب الكمال في واحد كافر يعني؟ كلهم رواه مسلمون يعني. يعني روى لهم الائمه السته، والائمه السته حيروا عن غير المسلمين. ايه ما اقول انا؟ لا نقصد طبعا احنا تجاوزنا كونه مسلما. كونه مسلما ده عدى خلاص. هنتكلم بقى هو مسلم رأى أنس يبقى ده تابعي مش تابعي. ورأى أيضا سالم ابن عبد الله بن عمر. طب سالم نفسه تابعي. ورأى سعيد ابن مسيب وسعيد مسيب أيضا إيه تابعي. جميل هذا الكلام. إذا رأى بعض الصحابة وطبعا لأن أنس تأخرت وفاته رضي الله عنه فأدركه كثير من الناس من التابعين معايا. وسالم ابن عبد الله تابعي وسعيد ابن المسيب ايضا ايه من كبار التابعين لكن ما رواش عنه. ولذلك عبر بقوله ايه رأى. شفت الكلام الجميل ده؟ عبارة لها دقة. لأن أنسا وسالما وسعيدا هو لم يروي عنهم إنما رآهم رؤية فقط. فعبر الإمام المزي بقوله ايه رأى. طب اللي روى عنه قال ايه؟ وروى عنه. فرقه. ميز ولا بميز؟ ميز. يبقى لما يقول وروى عن تختلف عن قوله رأى. اوعى تدخل عليك الاسلاك فيحصل ماس. رأى، لو كان روى عنهم كان ذكر ذكرهم في جملة الشيوخ، ولم يذكرهم في جملة الشيوخ، إنما ذكرهم في جملة من وقعت له منهم منه رؤية لهم فقط، ليستدل بذلك على مرتبته من حيث الطبقة. فإذا هو معدود في التابعين لكونه رأى أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. ماشي. قال لك وروى عن أبان ابن صالح خط أربعة. تلاحظ هنا أن شيوخه وكذلك التلاميذ مرتبين على حروف المعجم. بص، أبان، بعدين أبان تاني ابن عثمان، أبان ابن صالح قبل أبان ابن عثمان، لأن الصاد قبل العين، صح؟ أنتوا عارفين ترتيب الحروف العربية؟ تعرفونها؟ حافظين هذا الكلام؟ طب الحمد لله، يعني امتحنكم فيها ولا؟ طب عارفين ترتيب الحروف الإنجليزية؟ الإنجليزية؟ مش حافظينها، لكن العربية حافظينها، أهم حاجة العربية. طب حافظين جدول الضرب؟ جدول الضرب حافظينه؟ طب ليه بس كده؟ يعني الضرب في الميت حرام. طيب يا عم، وروى عن أبان ابن صالح، خلي بالك، قال لك وأبان ابن عثمان ابن عفان. سيدنا عثمان بن عفان له ابن اسمه أبان، هو معروف وروى له روايات. وإبراهيم ابن عبد الله ابن حنين، إبراهيم بعد أبان، لا أبان ألف باء بعدها ألف، صح؟ إبراهيم ألف باء بعدها راء، يبقى إبراهيم بعد أبان ولا أبان قبل إبراهيم؟ إبراهيم بعد أبان، شوف الترتيب الدقيق. ابن حنين بعدين بعدها رمز إيه؟ ميم. يعني رواية محمد بن إسحاق عن إبراهيم ابن عبد الله بن حنين وقع في صحيح مسلم. فهمنا يا عم؟ وإبراهيم ابن عقبة، لأن عقبة عين قاف، أما إبراهيم ابن عبد الله عين باء، صح؟ وهكذا. وإبراهيم ابن مهاجر، روايته عن إبراهيم مهاجر سين، يعني سين ما فيش فوق سين خالص، من أين جاءت سين؟ فوق خط ميم أربعة، صح؟ ما هو الأربعة دول مين؟ أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، يبقى دول أربعة مختصر رمز كل واحد من الأربعة على حدة، صح؟ فعندما يقول سين يعني رواية محمد بن إسحاق عن إبراهيم بن مهاجر وقعت في سنن النسائي. فهمنا الفكرة؟ وأبيه يعني روى عن أبي إسحاق ابن يسار مات. الله أكبر، إيه ده؟ إيه الشغل ده؟ شفت بقى هنا؟ هيقول لك مد، من أين جاءت مد؟ فوق ما فيش مد خالص. أيوة، إحنا بقى فهمنا بقى المصطلحات. وإسماعيل بن أمية دال، يعني روايته عنه في سنن أبي داود، إذن دال رمز أبي داود. وإسماعيل بن أبي حكيم دال أيضا. وأيوب بن موسى القرشي دال. وأيوب السختياني قاف. إيه قاف دي بقى؟ فين؟ يعني إيه قاف؟ قاف دي رمز إيه ده؟ مفيش فوق رمز قاف خالص. قاف دي رمز ابن ماجة. إحنا قلنا الأربعة أبو داود الترمذي النسائي ابن ماجة. طب ليه من ابن ماجة فيها قاف؟ ها؟ ها؟ ألا ما هو ابن ماجه القزويني، مأخوذة من القزويني، من اسم البلد التي ينتسب إليها قزويني. قاف، قاف دي في بعض الكتب رمز لشيء آخر، زي مثلا كتاب كتاب الجامع الصغير والجامع الكبير للسيوطي، قاف معناها ايه؟ البخاري ومسلم، يعني متفق عليه. احنا هنا بقى في المزي، سيبنا من الكلام ده، مع المزي جميل. وبشير ابن يسار خت، يعني ايه؟ يعني البخاري تعليقا. وبكير ابن عبد الله ابن الأشج. فين الرمز؟ آه عايز يقول لك إيه؟ أنه روى عنه لكن ليست له عنه رواية في تلك الكتب. روى عنه لكن روايته عنه خارج الكتب الأئمة التسعة الستة. فاهم؟ وثور بن يزيد الرحبي دال قاف دال يعني أبو داود قاف يعني ابن ماج. وجعفر ابن عمرو ابن جعفر ابن عمرو ابن أمية الضمري وجعفر بن محمد ابن علي وحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس قاف ابن ماج وحسين بن عبد الرحمن الأشهلي صد. الله الله الله الله صد دي رمز ايه؟ ها؟ ترمذي؟ لا لا لا لا لا مالك ولا الترمذي؟ حد يجيبها صدام مثلا؟ صدام؟ ممكن يكون صدام؟ ولا ايه؟ صد دي رمز ايه؟ ها؟ ايه؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا قول لي قول لي حاجة أي حاجة أنا نفسي نسيها بس بحاول أفتكرها. دال أبو داود لا هو أبو داود هو دال أبو داود بس الصاد دي أنا كتاب من كتب الناس أنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أيوة لا دي المسائل لا هيجي اللام الصاد هو عنده كتاب القدر ده رمز تاني نبقى نشوفه إن شاء الله ماشي. وحفص بن عبيد الله ابن أنس ابن مالك ته هو ده الترمذي بقى اللي انت بتدور عليه من الصبح. وحكيم ابن حكيم ابن عباد ابن حنيف سين يعني وحميد الطويل وخصيف ابن عبد الرحمن الجزري دال وخطاب ابن صالح ابن دينار الظفري دال وداود ابن الحسين بخ بخ بخن بخن بخ يعني ايه؟ يعني البخاري في كتاب الادب الادب المفرد في كتاب الادب الايه؟ المفرد. فهمنا؟ وراح فين؟ وروح ابن القاسم وزياد ابن ابي زياد تم مسلم ها ايه لا ده رمز واحد تم ده رمز واحد رمز واحد اه الترمذي في الشمائل وسالم ابي النضر سين وسالم المكي دال وسعد ابن ابراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف خت وسعد ابن اسحاق ابن كعب ابن عجرة سين وسعيد بن أبي سعيد المقبري ميم وسعيد بن عبيد بن السباق دال تاء قاف دال يعني أبو داود والتاء ترمذي وقاف ابن ماجه. أجي لك في الامتحان بقول لك أقول لك قاف رمز المتفق عليه انت تقول اه دي قاف ودي قاف اكيد هو اكيد صح ولا لا من تحت تقعد ايه رمز ميم لا مسلم لا مفهوش ايه مفهوش قاف البخاري مفهوش قاف ابو داود مفهوش قاف الترمذي مفهوش قاف ابن ماجه مفهوش قاف النسائي مفهوش قاف يبقى اكيد هو المتفق عليه ما تعرفش ان ابن ماجه رجع الى ايه القزوين فهمت؟ الايه؟ القزوين. وسليط ابن ايوب الانصاري دال وسليم ابن سحيم سليمان بن سحيم دال قاف وسليمان ابن عبد الله بن عويمر الاسلمي مد احنا قلنا ايه؟ مد يعني ايه؟ اه وشعبه بن الحجاج لا مد اسف اه ابو داود في المراسيل ابو داود في المراسيل ما ليس في في مقدمة مسلم. احنا قلنا لا صح في مقدمة مسلم. انا ده انا بان علي لخبط خالص، اختلط اولا واخرا. هو الواحد بقى يحتاج الى مد. وشعبة بن الحجاج وصالح بن ابراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف خت، وصالح بن كيسان سين، وصدق بن يسار دال، وصلت بن عبد الله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب دال ت، وابي سفيان طلحه بن نافع قاف، وعاصم ابن عمر ابن قتاده اربعه يعني اصحاب السنن الاربعه، وعباده بن الوليد بن عباده بن الصامت سين وقاف، وعباس بن سهل بن سعد الساعدي ياء ودال. ايه ياء دي بقى؟ واحد يقول لي ايه ياء دي؟ البخاري ليه القراءه خلف الامام، ده ليه رمز، ايه هو؟ ايه الراء؟ قراءه ماشي. وفي لو كتب ايه رفع اليدين في الصلاه، ده للبخاري رمزه ياء. البخاري له كتاب اسمه ايه رفع اليدين في الصلاه، كتاب صغير انا كنت حققته قديما. جميل. احنا قلنا تهذيب الكلام الكمال. الامام المزي هل يذكر الرواه الذين خرج لهم الائمه السته في كتبهم الاصول فقط ام في كل كتبهم؟ في كتب الاصول او في غيرها من كتبهم. صحيح. من جملة كتب البخاري كتاب ايه؟ رفع اليدين في الصلاة. فاهم؟ المزي يرمز له برمز ايه؟ الياء. يدين. رفع اليدين هذا الكتاب يرمز له المزي هنا برمز ايه؟ الياء. شوف تخيل عشان يعمل الكلام ده عمل ايه؟ استقرأ كل هذه الكتب، كل اسناد فيها، وكل ما يلاقي راوي يرجع لترجمته ويحط الرمز. تخيل قعد له كام سنه يعمل القصه دي. الكتاب تهذيب الكمال فيه تقريبا 9000 ترجمه، واحد منهم اهو ليه مثلا بتاع 50 شيخ في هذه الكتب وغيره. تخيل بقى كل ترجمة الإمام مزي تتبع شيوخ الراوي وتلامذته حتى يعرف أين وقعت رواية هذا عن هذا وهذا عن هذا. ما كانش عندهم كمبيوتر ولا بحث فوري ولا كلام ده، ولا سيدة جوجل ولا غير، كان بيعتمد فقط على حفظه ومعرفته بالكتب. الإمام مزي كان أعجوبة من الأعاجيب في الحفظ، لدرجة أنه كان إذا جلس في المجلس للإقراء فكان الطالب يقرأ وأحيانا هو يأخذه النعاس ينام، فعندما يخطئ القارئ يستيقظ. يا ابني أنت تقرأ إيه؟ حكى ذلك ابن كثير عنه. خلقهم الله من أجل الحديث. ماشي يا عم. أيوة اتفضل. صحيح مقدمة مسلم على ما أخرجه أبو داود في كتاب المراسيل على رمز المد. استنى بس، أنت جبت الكلام ده منين؟ صد مزي. أما أنا غلطت فيها، ما أنا قلت لك أنا غلطت. أنت جبتها منين؟ ها؟ جئت بها من أين؟ كتاب المراسيل. ها؟ ايه؟ في المقدمة؟ يبقى خلاص، يبقى هو الصح كده. ايوه. ومقدمة مسلم مق. جميل. يبقى مد أبو داود في كتاب المراسيل. في لام هيجي لام. ها؟ هيجي ايه؟ لام. لام ده ايه؟ من روى له أبو داود في كتاب المسائل للإمام أحمد. ماشي. ايوه. يقول الكتاب كمال يعني الرمز الصاد يعني لأبي داود في فضائل الأنصار. جميل. طب أنت معاك الأصل أهو كويس، يبقى عينوني يعني. يبقى صاد أو صد من خرج له أبو داود في كتاب فضائل الأنصار رضي الله عنهم جميعا. لو واحد كده منكم يلخص لنا هذه المقدمة بتاعت المزي، كل رمز ومعناه بجانبه، وتطبعوها ونوزعها على الإخوة إن شاء الله. وعباس ابن عبد الله بن معبد ابن عباس دال، وعبد الله بن أبي أمية بن ثعلبة الأنصاري دال، وعبد الله بن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزام ميم والأربعة. جميل. مسلم والأربعة. وأبي الزناد عبد الله ابن ذكوان خت يعني بخاري تعليقا، تاء ترمذي، قاف ابن ماجه، وعبد الله بن أبي سلمة دال وسين. ايه دال ابو داود وسين النسائي. وعبد الله بن طاووس دال، وعبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام دال، وعبد الله بن عبد الرحمن بن ابي حسين تاء، وعبد الله بن الفضل وعبد الله بن مكنف قاف يعني ابن ماجه، وعبد الله بن ابي نجيح خت ودال وقاف. خلاص الرموز دي حفظناها. وعبد الرحمن بن الاسود بن يزيد النخعي خت ودال وتاء وقاف، وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن ابي بكر بن الصديق دال وقاف، وعبد الرحمن ابن هرمز الاعرج راء. راء دي بتاع ايه بقى؟ البخاري. البخاري فين؟ ها؟ في القراءة. ايوه في القراءة خلف الامام مش خلف الصلاة. ايوه خلف الصلاة. تفكرني باللي بيصلي خلف الصلاة ده. مرة واحد يعني موجود في الكتب يعني، دخل المسجد فوجد الصف مكتمل، فأراد أن إيه يجذب رجلا من خلف من الصف اللي يصلي معه، فجذب رجلا من خلف الإمام حتى يصلي معه. فلما استجاب له هذا الرجل، الرجل المتأخر وجد المكان فارغا فوقف مكانه. أكيد كان مصري، أكيد هم اللي بيعملوا الحركات دي. ماشي. وعمي عبد الرحمن بن يسار وعبد السلام ابن أبي الجنوب قاف، وأبي أمية عبد الكريم ابن أبي المخارق البصري قاف، وعبيد الله بن عبد الله بن الحسين الأنصاري سين، وعبيد الله بن عبد الله بن عمر ابن الخطاب ميم والأربعة، وعبيد الله بن المغيرة قاف، وعتبة بن مسلم دال. خلي بالك سين، ما قالش سين. لو قال سين يبقى ايه؟ سين سنن النسائي. سنن النسائي. لكن قال لك سين. الله ايه في فرق؟ في فرق. خلينا بس هنا الاول في سي ده. ايه الفرق بين سين وسي؟ ما انا ممكن اضحك عليك في الامتحان اقول لك سي ها رمز سنن النسائي، انت تقول فعلا صحيح مأخوذة من النسائي. نسائي فيه سي وفيه الياء صح. سي النسائي في كتاب عمل اليوم والليلة. انت ما شاء الله يعني متابع انت يعني ما شاء الله. من جملة كتب الإمام النسائي كتاب عمل يوم الليلة، وهو كتاب من الكتاب من كتب السنن الكبرى للنسائي. وعثمان ابن أبي سليمان دال، وعطاء ابن أبي رباح دال سين قاف، وعكرمة ابن خالد المخزومي خت، وعلي ابن يحيى ابن خلاد الأنصاري دال، وعمارة ابن عبد الله ابن طعمة المديني دال، وعمر ابن حسين المكي فاء. شوف لنا فاء ده عندك ايه. ها شوف لنا فاء دي عندك ايه؟ ما عندكم؟ في فاء عندنا لا يعني في المقدمة. ما اخرجه في كتاب التفرد وما هو مسلم. الامام مسلم يعني؟ لا امام ابو داود. ما اخرجه ابو داود في كتاب الافراد. وعمرو بن شعيب بخ. بخ يعني ايه؟ احنا قلنا بقى بخن. البخاري فين؟ في الادب المفرد. والاربعه طب نصلي ونيجي نكمل بقى عشان العمليه طولت قوي.